قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوز هند وبيض نعام، فكسره فوجده فاسدا فأمسكه فله أرشه، وإن رده رد أرش كسره، وإن كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا زال المصنف رحمه الله يتحدث عن خيار العيب. وخيار العيب يعني ظهور العيب في السلعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول إما أن يظهر عيبها والسلعة كما هي لا يضرها شيء على البائع لو ردها إليه، مثل لو أن شخص اشترى ثلاجة لكن هذه الثلاجة لما اشتراها وجدها لا تعمل إلا ساعات وساعات لا تعمل، فهنا لما استخدمها لم يتأثر شيء في السلعة، فلو ردها لم يتضرر البائع، فيعلم ذلك العيب بدون إحداث ضرر على تلك السلعة، فهذا حكمها مثل ما سبق لكم. فإن علم بالعيب بعد أمسكه بأرشه، قال أو رده ورد الثمن كما سبق لكم. هذا القسم الأول. القسم الثاني ذكره بقوله وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره، وهذا القسم لو استخدمه المشتري تلك استخدم المشتري تلك السلعة يبقى شيء منها ينتفع به البائع، مثل المصنف قال كجوز الهند وبيض النعام. القسم الثالث إذا استخدمه المشتري لم يبقى فيه أي نفع، مثل بيض الدجاج إذا تكسر لا يعرفه إلا بكسره فلا ينتفع به حين ذاك. هذا هو القسم الثالث. القسم الأول سبق لكم أنه مخير بين إمساكه بأرشه أو يرده ويأخذ الثمن. القسم الثاني الذي كبيض كجوز الهند وبيض النعام يخير المشتري إما أن يمسكه ويطلب من البائع الأرش، وإما أن يرده ويرد أي المشتري أرش ما نقص من تلك السلعة بسبب كسره لها أو استخدامه لها فتضرت فيعيدها ويأخذها. مثال ذلك لو أن شخصا اشترى شاة فلما ذبحها تبين أن فيها جرثومة في الكبد أو في القلب لا ينتفع بلحمها، نقول لهذا المشتري أنت مخير بين أمرين، إما أن تمسك هذه الذبيحة وتأخذ الأرش. كيف؟ ما هو الأرش؟ عندنا الآن الشاة مكونة من عدة منافع، في جلد، في أطلاف قد ينتفع بها، في قرون إذا كان ينتفع بها، وفيه لحم وفيه كرش مثلا وفيه الأمعاء. فاللحم الآن تبين لنا أنه لا يأكل الإنسان فاسد، لكن قد ينتفع به يعطيه يبيع على حيوانات، يبيع على أصحاب حيوانات ليأكلوها، وقد يبيع الجلد على أشخاص، وقد يبيع الأمعاء كذلك. فإما المشتري مخير، نقص قيمة اللحم الذي لا يأكله الإنسان، مثلا الذبيحة ب400 ريال الآن لما أصبح اللحم لا يأكله الإنسان لا ينتفع به تساوي 250 ريال، نقول أنت مخير تأخذ 150 ريال من الرجل البائع أو أنك تردها تلك الذبيحة للمشتري البائع، لكن أنت أيها المشتري نخصم عليك قيمة الذبح هذه وهي 150 ريال، فهو مخير بين هذا وبين هذا لأن فوت الانتفاع على صاحب الشاة حتى ولو لم يكن المشتري يعلم ذلك لأنه تسبب في هذا الأمر. ومثال آخر لو كان الشخص اشترى فاكهة والفاكهة هذه صغيرة لا يعلم عيبها إلا بعد كسر، مثال آخر لو كانت عندنا جوز الهند، جوز الهند كبير ينتفع به في الإناء ينتفع به زينة وهكذا، فلما فتح جوز الهند تبين فيه عيبا، نقول أنت مخير إذا كان جوز الهند يساوي 50 ريال مثلا فلما تبين فساد ما في داخله أصبح يساوي 20 ريالا، نقول أنت مخير تأخذ من البائع 30 ريال قيمة هذا المتلف، وإما أن ترد جوز الهند وقيمة الكسر الذي تضرر به البائع بسبب كسرك له تعطيه للمشتري فيخصم تلك القيمة ويعطيك. ومثل أيضا لو أن شخصا اشترى بطيخا فلما ذهب البيت وشقها تبين أنها فاسدة، نقول أنت مخير بين أمرين، إما أن ترد هذه البطيخة للبائع فلو كان باعك ب10 ريال تردها ويخصم عليك قيمة فتحك لها مثلا قيمة ريالين اثنين فيعطيك 8، وإما أن تمسكها أنت ويعطيك هو قيمة العيب 8 ريالات. وقد تستفيد أنت من البطيخة بأمور أخرى غير أكل الإنسان لها، مثل تبيعها على حيوان، على إنسان عنده حيوانات بقر يأكلها مثلا، أو أنك تستفيد من تجويف البطيخة هذه يوضع إناء للشرب أو كمنظر للزينة ونحو ذلك، فما تستفيد وأنت يخصم منه تلك القيمة. واضح لكم؟ أما إذا كان لا يستفاد من ذلك من تلك السلعة إلا بعد إتلافها كاملة، مثل بيض الدجاج فلا يمكن يستفاد منه، كسرها فلا يستفاد منه، انتهى الانتفاع بها، فلما تبينها فاسدة تذهب البائع وتقول له أنا اشتريت منك 5 بيضات ب5 ريالات وانظر إليها فاسدة، أعطني 5 ريالات، فيأخذ 5 ريالات وليس للبائع شيئا. إذا قال البائع أنا لم أفسد تلك ولا علم لي بها، نقول حتى ولو كان، فالمشتري ليس هو المتسبب في إفسادها فيعطى ما دفعه من أجل شرائها. وهكذا كثير من البضائع أو من المأكولات لا ينتفع بها إلا بعد فتحها، فمثلا لو شخص لو سمك معلب يباع فلما فتحه الشخص وجده أنه فاسد، نقول أنت مخير بين أمرين، إما أن تمسكها وتأخذ العرش، وإما أن تعطيه إياه وتأخذ قيمة ما فتحته، وهو قد يبيع السمك المجفف هذا أو المعلب إلى آخرين ينتفع به. وكذلك لو أن شخصا فتح لبنا أو قشطة ونحو ذلك نفس الحكم، إذا فتح ما دام يمكن الانتفاع به إما أن يمسكه بأرشه وهو يبيعه مثلا على آخرين، أو يرده ويقول أن لما فتحته ينقص مثلا من لبن، مثلا اشتريت 50 علبة فلما فتحتها أصبح سعرها الآن 30 ريالا يعطيك 20 ريال، وهكذا سلع كثيرة. وهناك سلع لو أخذها ما ينتفع بها تماما كبيض الدجاج، نقول ليس لك سوى أن ترد، أن تأخذ قيمة ذلك الثمن. لذلك قال المصنف وإن اشترى، هنا الآن عطف على ما سبق، فإن علم المشتري العيب بعد أمسكه بأرشه، هنا إذا كان العيب يعود ما يتضرر البائع باستخدام المشتري لها، مثل ثلاجة ما يتضرر، لما تشغلت الثلاجة في البيت ما تعمل، فنعيدها كما كانت بجرمها بحجمها. النوع الثاني وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره، كجوز الهند كبير، جوز الهند ممكن ينتفع به، وبيض النعام لأنه كبير بيض النعام، فإذا كسره كسرا لا يتضرر أبدا ينتفع المشتري به، نقول للمشتري رده إليه وخذ كامل الثمن لأنه لم يتضرر في الكسر. وإن تضرر في الكسر أي بيض النعام، نقول خذ أرش ليخصم عليك أيها المشتري أرش الكسر. لذلك قال بجوز الهند وبيض النعام، لأن بيض النعام ممكن يستفاد منه في الرسم، ممكن يستفاد منه في الشرب كأس ونحو ذلك، يستفاد منه في تجميل زينة ونحو ذلك. كجوز الهندي وبيض النعام فكسره، كسر جوز الهند، كسر جوز النعام، كسر البطيخ، كسر الشمام ونحو ذلك مثلها، فكسره فوجده فاسدا، لكن لو كان يعلم بالفساد قبل ويريد أن يرده عليه، نقول يرده عليه ويأخذ جميع الثمن. هنا الكلام لما لم يعلم بالعيب إلا بعد الاستخدام، فكسره فوجده فاسدا فله أرش يرده، فله يرده ويأخذ أرش الكسر، لذلك فكسره فأمسكه فله أرشه، ثم تمسكه وتأخذ المبلغ قيمة القسط. وإن رده المشتري رد أرش كسره بعد أن كسر جوز الهند أو البطيخ كم يساوي، فنقول لما كسرت أنت أيها المشتري يخصم عليك مبلغ من الذي اشتريته، لذلك قال وإن رده ورد أرش كسر. ثم بعد ذلك بيّن إذا كان يتلف المبيع تماما إذا أراد المشتري أن يستخدمه، مثل بعض الأدوية إذا فتحت لا ترد، فتحتها لما فتحتها وجدت أنها فاسدة دواء، أقول حكمه وإن كان كبيضي الدجاج رده بكل الثمن، وإذا كان استفاد منه كبيض النعام هناك، وإن كان كبيض النعام رده وأخذ رده رجع بكل الثمن. يأتي البائع ويقول هذا البيض فاسد، العصير فاسد، ما يمكن استفاد من الصغير قليل، يأخذ جميع الثمن. نعم. وخيار عيب متراخ ما لم يوجد دليل الرضا، ولا يفتقر إلى حكم ولا رضا ولا حضور صاحبه، وإن اختلفا عند من حدث العيب فقول مشتر مع يمينه، وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين. لما ذكر رحمه الله خيار العيب وأنواع الخيار الذي فيه، منه ما هو كجوز الهند ومنه ما هو كبيض الدجاج، ذكر بعد ذلك مدة خيار العيب، وذكر أيضا كيفية فسخ البيع إذا علم المشتري بوجود عيب في السلعة، وبعد ذلك إذا اختلف البائع والمشتري في العيب فما هو الحكم في ذلك. قال رحمه الله: وخيار عيب متراخ ما لم يوجد دليل الرضا. خيار عيب متراخ يعني لا يلزم منه لما علم المشتري بالعيب أن يعيده في نفس اللحظة، وإن لم يعده في نفس اللحظة فليس له خيار، لا له خيار. إذا قيل ما هي المدة في ذلك نقول العرف، فمثلا لو أن شخصا اشترى العصر ليوم ثلاجة فوجد فيها عيبا ما تشتغل، فلو عادها يوم غد نقول ما في بأس، خيار العيب متراخ، فلا يشترط أن يردها في نفس اللحظة. لما علم العصر اشترط أن يردها العصر، فلو قال له البائع متى علمت؟ قال علمت أمس، فلا يقول البائع، فليس للبائع أن يقول أنت علمت بالعيب من أمس فلم ترده، نقول لا له الرد. ما هي مدة الرد؟ العرف، بحيث لا يكون العرف فيها طويل، فمثلا لو علم بالعيب اليوم ثم بعد شهر رده، لا العرف هذا بعيد، فإذا طال العرف وفيه ضرر على البائع فله أن يرد ذلك. قال: ما لم يوجد دليل الرضا، يعني في التصرف في المبيع، مثلا لو أن شخصا اشترى سيارة فوجد فيها عيبا ثم سكت عن هذا العيب وأخذ السيارة ووضع عليها علامة أجرة وبدأ يستخدمها من هنا وهناك، هنا تصرف رضا حتى بحدوث العيب، تصرفه يسقط خيار العيب. وكذلك لو اشترى شخص سيارة ثم بعد ذلك علم بالعيب فأهداها إلى زميله، نقول هذا التصرف فيه دليل على الرضا بالعيب فأهداها مع وجود العيب. وكذلك لو أجر السلعة مثلا أخذ السيارة اشتراها فلما علم فيها عيب سكت عن هذا العيب وأجرها على شخص آخر ليأتي له بغلة، نقول هذا دليل من أدلة الرضا. وأوضح أدلة الرضا الإقرار، فلو قال لصاحبه أو لغيره فيها عيب لكن لن أرد تلك السلعة أنا راضي بهذا العيب، هنا دليل رضا بالقول. إذن دليل الرضا إما أن يكون بالفعل بالتصرف الشرعي فيها، وإما أن يكون بالقول بإسقاط حقه فيه. فإذا علم المشتري بالعيب وأراد إسقاط وأراد رد هذه السلعة بفسخ العيب، قال المصنف: ولا يفتقر إلى حكم، يعني لو أن شخصا اشترى سيارة فوجد فيها عيبا لا يلزم أن إبطال العيب يكون بحكم الحاكم، يعني يذهب المحكمة ويقول يا قاضي فيه عيب أطلب منك أن تفسخ البيع، لا، فلا يحتاج إذا رضي الطرفان بالفسخ أن يذهب إلى حكم الحاكم، مثل الطلاق، فلا يشترط في الطلاق أن يذهب الشخص إلى القاضي حتى يمضي الطلاق، فله أن يطلق في بيته وفي الشارع وفي المسجد وهكذا. كذلك البيع، فسخ البيع له أن يفعل ذلك بدون الرجوع إلى الحاكم، وكذلك مثل الخلع. لذلك قال: ولا يفتقر إلى حكم، يعني إذا أراد شخصا يفسخ البيع فله أن يذهب إلى البائع ويقول نريد أن نفسخ البيع، خذ السلعة وأعطني الثمن، أو أريد، نعم، فله ذلك، فلا نقول اذهبا إلى الحاكم ليفسخ البيع عقد البيع بينكم، لا، ذاك قال ولا يفتقر إلى حكم ولا رضا ولا حضور صاحبه، يعني ولا رضا صاحبه ولا حضور صاحبه، يعني لا يشترط في خيار العيب أن يرضى البائع بالفسخ، فلو رضي المشتري بالعيب له ذلك، لو حدث العيب عند المشتري له أن يقول ويشهد من حوله يقول بأني لا أرضى بهذا العيب وفسخت البيع، فلا نقول اشترط أن يذهب إلى البائع ويسمع منه هذا الكلام، واضح؟ وإنما المطلوب منه أن يثبت العيب بأنه اشتراها بعيبها وأنه فسخ البيع، ولا يشترط أن يسمع فسخ العيب البائع. مثل الطلاق لا يشترط فيه أن تسمع المرأة الطلاق، فله أن يطلقها وهي في بلد آخر، وكذلك البيع هنا فسخ البيع وعدم رضا المشتري به، لو قال أنا لا أرضى بهذا العيب وأريد وفسخت هذا العيب وفسخت هذا البيع واشهدوا على ذلك يكفي بدون سماع البائع، ثم من الغد مثلا يذهب ويقول أنا فسخت البيع أمس لوجود العيب وعندي بينة على العيب وعندي بينة على الفسخ، فلو قالت فسخت ما حضرت نقول لا يلزم حضور البائع ولا حضور صاحبه، كذلك لا يلزم عند فسخ البيع أن يكون البائع حاضرا إذا كان في السلعة عيبا فلا يلزم حضوره، مثل مثال السابق سواء غاضب أو كان غائبا يعني البائع، فللمشتري أن يفسخ العقد، فلو قال أحد الحاضرين لا يرضى البائع أو لا ترضى وكالة السيارة أنك تفسخ البيع، هم لا يرضون بهذا يغضبون، يقول حتى لو غضب لا يشترط رضاه، فلو أن شخصا اشترى سيارة من الوكالة فلما أخرجها من الغد أراد استخدامها فلم تعمل تلك السيارة وهي جديدة، هذا لا شك عيب، فقال شخص اشهدوا هذا العيب حدث، ما أتيت إلا من الوكالة للبيت اشهدوا على أن عيب السيارة ما تعمل واشهدوا بأني فسخت البيع، فلو قال شخص الوكالة ما ترضى نقول لا يشترط رضا الوكالة يعني وكالة السيارة، ولو قال آخر لا لابد من سماع وكالة السيارة الفسخ في البيع ما تفسخ البيع وهم غائبون نقول لا يشترط فسخ عند فسخ البيع من قبل المشتري حضور البائع، لماذا؟ لأن هذا مما خدع به المشتري فله أن يعمل ما يحمي ذلك، فكأن البيع لم يتم، هو اشترى بيعا يريد إتمامه برضا، فلما لم يحصل في البيع ما يرضي الطرفان له أي المشتري فسخ ذلك العقد الذي من أجله دفع المبلغ أو الثمن. ثم بعد ذلك ذكر المسألة الأخيرة في خيار العيب، وهي إذا اختلف البائع والمشتري عند من حدث العيب، وهنا المصنف رحمه الله قال وإن اختلف عند من حدث العيب فقول المشتري مع يمينه، تمام؟ يعني هذا مع وجود احتمال أن العيب يكون عند البائع واحتمال أن يكون هذا البيع عند المشتري أيضا، مثال ذلك لو أن شخصا اشترى قماشا فوجده مخرقا، هذا التخريق يحتمل أنه عند البائع ويحتمل أنه عند المشتري، هنا احتمال هنا واحتمال هنا، واضح؟ ومثل لو أن شخصا اشترى ثلاجة، احتمال أن عدم اشتغال الثلاجة يكون من أصل البائع، واحتمال أن المشتري وضعها في غير قوة الكهرباء فأحرقها، فهذا يحتمل عند البائع ويحتمل عند المشتري. هنا المصنف يقول لو اشترى الشخص الثلاجة ثم لم وجدها لا تعمل فالقول قول المشتري مع يمينه، تمام؟ وهذا من مفردات المذهب. ولو تأملت قول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي، من المدعي العيب؟ المشتري. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول واليمين على من أنكر، من الذي أنكر العيب؟ البائع. إذن اليمين وهو قول الجمهور أن اليمين تكون على البائع يحلف ويصدق في ذلك، فلو أن المشتري قال العيب ما حدث عندي والبائع قال ما حدث عندي عندك أنت أعطيتك إياها سليمة، نقول احلف يا بائع بأنك بعت السلعة وهي سليمة، فإذا حلف يصدق ولا يعطيه ثمن الأرش أو يقبل استلام رد أو يقبل رد السلعة فينتهي بيمينه. هذا هنا إذا كان فيه احتمال. مثل مثال آخر لو أن شخصا اشترى سيارة بعد يومين حدث في السيارة خراب فقال المشتري: أنا اشتريت السيارة من يوم أخرجتها من المعرض وفيها صوت. فقال: بع، أنا بعتك سيارة سليمة وأنت جربتها، ما عندي ما فيها عيب. على قول المصنف يحلف المشتري، يقول: والله أنا اشتريت السيارة والعيب فيها، ويرد السلعة على البائع ويأخذ ثمن. على قول الجمهور واختار ابن القيم رحمه الله أن المدعي أن البائع هو الذي يحلف، يقول: والله أنا بعتك السيارة وما فيها عيب، وأن العيب حدث عندك، وحين ذاك لا يملك البائع المشتري رد السلعة. هذا الأمر الأول، إذا كان وجود في السلعة عيب يحتمل أن يكون عند البائع ويحتمل أن يكون عند المشتري. على قول مصنف القول قول المشتري مع يمين. قال: وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما فقوله بلا يمين، يعني إذا كانت السلعة لا يمكن أن العيب إلا أن يكون حدث عند أحدهما. مثال ذلك: لو أن شخصا اشترى عبدا، فلما اشتراه وجد فيه أصبع زائد 6 أصابع، نقول: لا شك الذي يصدق المشتري، فيقول: هذا عيب، لأن لا يمكن أن العيب فجأة نبت أصبع في خلال يوم، فنقول القول قول المشتري ويصدق بلا يمين، إما أن يرجع على البائع بالأرش وإما أن يرده. تمام. ومثال آخر أيضا، لو شخص اشترى أرضا لم تحرك من قبل، ثم أتى المشتري وأحدث فيها عيبا، حفرها ثم قال فيها عيب أصلا غير متوازية أو غير متناسبة، نقول له: باعك الأرض أصلا وهي سليمة، فلا يحتمل وجود العيب عند البائع، وإنما أنت الذي أحدثت ذلك. وهكذا لو اشترى شخص أيضا فاكهة، وهذه الفاكهة مثل التمر وغير التمر، باعها الشخص في مكان ما فيه مطر، ثم من الغد سافر بها إلى مكان آخر وذلك بلد فيه أمطار، وقال إن التمر مليء بالماء بسبب الأمطار، نقول: لا، بلد المشتري، بلد البائع ما فيه أمطار، والذي يصدق هو البائع، لأن الحال يكذب قول المشتري في تلك السلعة. وهكذا. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد. السادس: خيار في البيع بتخبير الثمن متى بان أقل أو أكثر. قال المصنف رحمه الله: السادس الخيار بتخبير الثمن في البيع متى بان أقل أو أكثر. هذا هو القسم السادس من أقسام الخيار، سبق لكم خيار المجلس وخيار الشرط وخيار الغبن وخيار التدليس وخيار العيب، ثم بعد ذلك يذكر هنا خيار تخبير الثمن. تخبير الثمن مصدر خبر تخبيرا، يعني خيار في إخبار المشتري بخلاف الثمن الحقيقي الذي نطق به البائع. مثال ذلك: لو أن المشتري قال: أريد أن أشتري منك السلعة، فقال البائع: أنا سوف أبيعك السلعة برأس مالها ب100 ريال، ثم بعد فأخبره أن رأس المال هو 100 ريال، ثم بعد ذلك ظهر للمشتري بأن السلعة ب80 ريال وليس كما قال ب100 ريال، فهنا للمشتري الخيار على قول المصنف بين أن يرد السلعة وبين أن يأخذ الأرش وهو 80 ريالا، وهو 20 ريالا الفرق بين 80 وبين 100. لذلك قال: خيار في البيع بتخبير الثمن، يعني خيار في البيع بالإخبار بخلاف الحقيقة في الثمن من قبل البائع. وإذا حصل الخلاف بحقيقة الثمن من قبل البائع، فالمشتري حق الفسخ أو رد السلعة وأخذ الثمن، فيقال خبره تخبيرا ويقال أخبره إخبارا، فالتخبير مصدر خبر والإخبار مصدر أخبر، وكلاهما صحيح. هنا قال: متى بان أقل، يعني متى ظهر أن المبلغ أقل مما ذكره البائع، كما في المثال السابق: لو شخص ذهب إلى المعرض وقال: أريد أن أشتري منك هذه السيارة، فقال: أنا اشتريتها ب20,000 ريال، فأنا بيعك إياها برأس مالها، ما أريد منك ربحا، فاشتراها منه، ثم بعد ذلك تبين أن رأس مالها في الحقيقة هو 10,000 ريال فقط، فعلى قول المصنف كما سيأتي له الخيار بين الإمساء بين الرد ويأخذ 20,000 أو يمسك السيارة ويأخذ الفرق بين القسطين. هنا قال متى ما بان أقل، وهذا ظاهر واضح. قال أو أكثر، وهذه الكلمة استشكلها بعض أهل العلم، لكن نقول قد يشكل هذه العبارة وهي أو أكثر في حق المشتري، لكنها في حق البائع ظاهرة. فلو بان للمشتري بأنها أكثر فهو في صالح المشتري، فلا يكون له خيار. مثال ذلك، لو أن شخصا اشترى السيارة ب10,000 ريال، قال لها البائع أنا أبيعك إياها برأس مالها 10,000 ريال، فاشتراها، ثم تبين له أن رأس مالها 15,000 ريال، هنا يظهر لها أنها أكثر، فهل هو ملزم المشتري بالرد وأخذ الأرش؟ لا، هذا من حق من البائع. تمام. لذلك الإشكال عند بعض أهل العلم قال متى بان أقل أو أكثر، قال لا يمكن أن يتصور إلا في من ناحية المن في الشراء. نقول لا، المراد بذلك هو في حق البائع، فكما أن للمشتري الحق في الخيار هذا، فهو أيضا للبائع يتصور فيما ذكر المصنف أو أكثر، وإن كان بعض أهل العلم ما ذكر أو أكثر. مثال ذلك، نفس المثال السابق، شخص ذهب للسيارة معرض وقال أنا أبيعك إياها برأس مالها، فباعه إياه ب10,000 ريال، ثم تبين للبائع أنه أخطأ في هذه السيارة، وأن رأس مالها السيارة التي باعه إياها هي 20,000 ريال، نقول له الخيار أن يفسخ البيع من أجل أنه قد أخطأ، وإن لم يكن، وإن كان المشتري في ذلك ليس له ذنب في هذا الأمر، لكن نقول له الخيار تخريجا لمسألة العلماء أو أكثر. ومن قال أو أكثر تتصور في المشتري بأن يقول أنا أريد أن أفسخ البيع لئلا يكون لك علي منه. مثال ذلك، لو شخص اشترى سيارة ب50,000 ريال، ثم تبين له أن رأس مالها هي 40,000 ريال، وهنا بان له أنها أقل بالنسبة للمشتري. لو تبين له العكس أنها ب60,000 ريال، هنا الفرق كم؟ 10,000. فإذا علم المشتري وقلنا له الخيار، فللمشتري أن يذهب البائع ويقول له أنت بعتني السيارة بأقل من رأس مالك، أنت قلت رأس مالها 50,000 ريال، لكن تبين لي أن رأس مالها هو 60,000 ريال، فأنا ما أريد أن يكون لك منا علي وتقول بعتك بأقل من رأس مالها، فأنا أريد أن أفسخ البيع. هنا قال تتصور المسألة في عدم المن من قبل من المشتري، إذا جعلنا الخيار هنا المشتري، وإذا قلنا أن الخيار للبائع فتكون المسألة واضحة. فإذا ظهر أن البائع هو الذي أخبر وأخطأ بذلك، نقول له الخيار أيضا كما في المثال السابق. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.